إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سؤال يمكن للمرء أن يسأله لنفسه: ماذا أعرف مثلا ماذا أعرف عن عبد الله بن أم مكتوم؟ تعرف عنه يا ابني؟ أو بمعنى أدق، كم تستطيع أن تكلمني عنه، أن تحدثني عنه، أو أن تبين لي، بل تبين لنفسك أنت، كيف تأثرت به؟ كيف تعلمت منه؟ كيف كان لك قدوة وأسوة؟ عودة إلى السؤال: ماذا تعرف عن عبد الله بن أم مكتوم؟ إنه سؤال يوضح المأساة التي تعيشها الأمة بين التجاهل والتغافل. نعم، بين تجاهل أعداء هذه الأمة في داخلها وخارجها لهؤلاء الرموز الذين يعدونهم الأسس الحقيقية التي تقوم عليها الأمة. هم كما أقول دائما، هم جذور هذه الأمة التي تستمد منها الساق قوتها، بل تستمد منها بقاءها وغذاءها. فهناك محاولة أقول متعمدة لتجاهل أمثال هؤلاء. أين هم في حياتنا، في إعلامنا، في كلامنا؟ ثم تأتي القضية الأخرى، المسؤول عنها أنت أيها الأخ المسلم الكريم مسؤولية مباشرة: التغافل. إنك رضيت أن تكون مع القواعد، رضيت ألا تعرف، رضيت ألا تبحث، ألا تقرأ، ألا تسمع، رضيت أن تدخل في الشرك بقدميك مختارا. هذه هي القضية. نعم، إنها مأساة نعيشها بين التجاهل والتغافل، فتضيع منا هذه القمم، هذه القدوات التي لا يمكن للأمة أن تقوم إلا إذا اتبعتها. إن عبد الله بن أم مكتوم قمة من هذه القمم، قمة تدلك على أن هذه الأمة مهما طال ليلها سيطلع نهارها قريبا ولا شك، رغم كل ما يحاك لها من مؤامرات ودسائس، رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين، إلا أنها أمة منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دام سينبت منها من يعرف عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله ذو البجادين وخبيب بن عدي والمسور بن مخرمة وسلمة بن الأكوع وأمثال هؤلاء الذين أريدكم أن تعرفوهم وترتبطوا بهم وتقتربوا منهم. إننا أمة منصورة. واسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقرضاه قال: جئت رسول الله في مبتدأ الدعوة، في مبتدأ أمر الدعوة، وكنت قد سمعت خبره وأنكرت ما يعبد الكفار من أصنام. يعني هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه منذ مبتدأ أمره يرى أن عبادة الأصنام هذه عبادة باطلة مش مقنعاه بشكل واضح. فلما سمع بالنبي جاءه في مكة، ثم لما أتاه قال: من أنت؟ ده عمرو بن عبسة بيسأل رسول الله. قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ يعني إيه نبي؟ قال: رسول أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وترك عبادة الأصنام وألا يوحد في الأرض غير الله. قال: من معك؟ خد بالك من اللي جاي. قال: معي حر وعبد. اللي مع النبي في هذا الموقف هم اثنين: حر وعبد، يقصد أبا بكر ويقصد بلال بن رباح. تخيل هذه الأمة في بدايتها كم كانت ضعيفة ماديا. معي حر وعبد، عدد الأمة كلها كان كام، ومع ذلك ما مر الزمان وما مرت السنوات إلا وانتصرت وزادت وشادت. لماذا؟ لسيرها على المنهج الحق، اتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك السبيل الذي يراد لك أن تزل قدمك عنه. هل تستسلم لهذا؟ إنها المعركة الفاصلة في بناء هذه الأمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقول إن الله عندما يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تتخيل أن المقصود بالأمة هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقط؟ تخيل كده. لا أنا بسأل، جاوبني. هل المقصود بالأمة؟ السؤال مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرين بالجنة، بس هي دي تبقى أمة؟ المقصود بالأمة جموع الصحابة، الجماهير التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة التي أقامت الأمة، الجماهير الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقاموا لأمر الله فسادوا وجادوا وبنوا وعلوا. إذن القضية أيها الأحبة في الله قضية الجماهير. الأمة ليست النبي فقط ولا أبو بكر فقط ولا عمر فقط ولا عثمان فقط، إنما الجماهير التي ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت مؤمنة بهذا الدين فخرجت خارج أقطار جزيرة العرب ونشرته في أقطار الدنيا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، جماهير الصحابة التي كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجهون هذه الجماهير التي تسمعنا. هذه الجماهير كل واحد منا له مسؤولية وعليه تبعة وعليه مهمة أمره الله بها. الجماهير حول رسول الله أدت مهمتها وعملت. لو في حد عايز ينام انا ممكن اسكت، لكن انا لا اقبل بقى حكايه النوم دي مطلقا. يعني ايه نايم وانا بكلم نفسي؟ الجماهير حول رسول الله صلى الله عليه وسلم توازي الجماهير التي تسمعنا. عبد الله بن أم مكتوم، خبيب بن عدي، ذو البجادين، غيرهم، هم أنت. ماذا قدمنا نحن بقى وماذا صنعنا؟ هذه القضية للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، خلال الأيام الماضية كانت الجماهير على الفيس وغيره مشغولة بقضية حتم الدوري العام. عظيم، لا بأس. العجيب الذي رأيت أن إخوة نظن فيهم أنهم يسيرون معنا على طريق الله، إخوة نظن فيهم الصلاح، نظن فيهم الرشاد، نظن فيهم السمت الطيب والالتزام بأوامر الله. هؤلاء الإخوة لقيتهم متفاعلين في هذه القضية، وجماهير واحد يقول أنا أعلن أني أهلاوي ويهاجم الزملكاوي والزملكاوية يهاجم الأهلوية، وقضية تشتعل. سؤال، هل ما زال إخواننا الذين نعتبرهم صفوة وطليعة مشغولون بهذه الأمور عفوا التافهة؟ أنا بقولها لك، لعب الكرة أمور تافهة تافهة، لا يجب أن تأخذ حيزا أكبر من حيزها إلا إذا كان من صنعوا لها حيزا أرادوا بذلك أمرا دبر بليل. أن تعرف فلان وفلان وفلان، لعيب اسمه أفشة، لعيب اسمه، أنا لا أعطي يعني، مش قضيتي في دي أبدا ولا بنزل لهذه الأمور، لكن يعني متهيأ لعيب على الأخ المسلم الملتزم إنه يهتم بأفشة وما يهتمش بعبد الله بن أم مكتوم. بس انت متفق معايا في دي ولا لا؟ بمنتهى الادب، بمنتهى الهدوء، بمنتهى السلاسه. نعم، من الطبيعي ان يحاك لك الشرك، من الطبيعي ان اعداء الاسلام يعملون لايقاعك وتضليلك، لكن ليس من الطبيعي ان تكون انت فريسه سهله مستسلمه تعطي الصياد فوق ما يرجو منك. ايها الاخ المسلم الكريم، انها مشكله ان النبته، ان بين ايدينا نبته، هذه النبته اذا لم ترعى وتسقى ليست المشكله انها ستموت، انما ستتعفن. احبتي في الله، إن أول طريق الاستقامة، أول طريق النصر، أول طريق السداد أن نعرف الله ورسوله حقا كما عرفه الصحابة، أن نتمثلهم وأن نعيش واقعهم وأن نتأمل حياتهم ونتعلم منها في وسط هذه الهجمة الشرسة الشرسة التي تكاد لنا، التي تحاك لنا، ولكنني أقول البشرى من الله، حيث قال رب العالمين اسمعها بقلبك، إنهم يكيدون كيدا، ما قالش وتكيدون كيدا، وقال وأكيد كيدا، فأي الكيدين ينتصر؟ إنها معركة محسومة، بقي أن يكون لك فيها أنت دور. أيها الأخ الكريم، إن دورنا الحقيقي في هذه المعركة أن نعيد الوعي إلى هذه الأمة التي يحاول أعداؤها أن يضربوها على رأسها الضربة تلو الضربة فيفقدوها وعيها. إننا نحتاج إلى إعادة الوعي، إلى غرفة إفاقة، إفاقة تدخل فيها هذه الأمة مرة، تدخل فيها هذه الأمة مرة أخرى. إن مسؤولية الآباء الحقيقية أن يعلموا قبل أن يطعموا، وأن يؤسسوا قبل أن يلبسوا. وصلى الله على رسول الله إذ قال فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأي تضييع لمن يقوت لمن تقوت فوق أن تلقي به إلى نار جهنم بيدك عندما لم تعلمه ما صلاة وما قرآن وما دين ومن هم الصحابة. أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى السؤال: عبد الله بن أم مكتوم، ماذا نعرف عنه؟ ماذا تعلمنا منه؟ عبد الله بن أم مكتوم هو الصحابي الجليل القديم في الإسلام، اسمه عمرو بن زائدة أو عبد الله بن زائدة، اختلفوا في اسمه، ليست القضية. ابن أم مكتوم لأنه ولد أعمى مكتوما، وكان العرب يسموا الأعمى إيه؟ مكتوم، قتمت عيناه، فبقى اسمه عبد الله ابن أم مكتوم. أول وقفة معه بعد أن أسلم قول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس: أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. القصة معروفة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله، والرسول يجلس بين بعض وجهاء قريش كبارهم، والنبي يدعوهم إلى الإسلام. عبد الله بن أم مكتوم مسلم، خلاص قضيته بالنسبة للنبي محسومة، لكن النبي دلوقتي بيصارع كافرين، يحتاج أن يعطيهم كل وقته وكل جهده. في هذا الموقف جاءه عبد الله بن مكتوم يسأله عن يمين، يسأله عن شمال: يا رسول الله اهدني، أرشدني، عظني. والنبي يشيح بوجهه عنه حتى عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إعراضا عن عبد الله بن أم مكتوم أبدا، ولكن لأن النبي وضع الأولويات في الدعوة، إن أدعو الكافرين هؤلاء أولا، عبد الله معانا يستطيع أن يصلني في أي وقت، لكن هؤلاء نبي كان يتمنى أن يعطوهم أذنه، يعطوه أذنهم، فبمجرد ما أعطوه أذنهم أراد النبي أن يعمل معهم في دعوته. فجاءه عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله يسعى، قال رسول قال الله في كتاب، انتبه بقى لهذه الآية: أما من جاءك يسعى، يسعى. أخي عبد الله بن أم مكتوم الأعمى آخر من يستطيع أن يقف أمام قريش في هذه الدعوة، ضربوا الأعمى، عاجز، لا يستطيع أن يستغني عن هذا المجتمع الذي يساعده ويعينه، هذا المجتمع الذي يعيش فيه بعاهته بآفته. عبد الله الذي أسلم قديما كان يستطيع بعد أن أسلم أن يجلس في بيته ويقول: هذا دوري اللي يتناسب مع كل إمكانياتي، أنا أعمى ماذا أصنع؟ صح، أعمل إيه أنا؟ أنا أعمى. لكن هذا الأعمى قال الله سبحانه وتعالى فيه، وانتبه إلى هذه المعنى القرآن العظيم: أما من جاءك يسعى، جاءك، تحرك للنبي، تحرك للدعوة، تحرك للدين، سعى بقدميه، سعى وهو أعمى، تحرك وهو أعمى، طلب أن يعلم وهو أعمى، لم يقعد في مكانه وينتظر. أين المشايخ؟ أين المساجد؟ أين الدروس؟ ماذا أصنع؟ كيف أتحرك؟ وضيق علي. عبد الله بن أم مكتوم جاءك يسعى، صفعة قوية على وجوه كل القاعدين، على وجوه كل المتكاسلين، على وجوه كل المتعللين، على وجوه كل من يرفع ألف شماعة يضع عليها فشلة، شماعة الظروف. عبد الله بن أم مكتوم قاهر الظروف أبدا، سعى إلى رسول الله ولم يقل الله سبحانه وتعالى وأما من جاءك يمشي، وإنما أما من جاءك يسعى. وفرق كبير بين المشي والسعي، فالمشي يكون بحركة قدمين بطيئة، أما السعي فيكون حركة سريعة. لذلك قال ربي في صلاة الجمعة إذا نودي إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما في طلب الرزق فقال فامشوا في مناكبها. فهل فعلنا كما أمر ربنا سبحانه؟ هل مشينا إلى الرزق وسعينا إلى الصلاة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، أما من جاءك يسعى درس، أنت بيديك وقدميك وعينيك وصحتك، أنت بكل إمكانياتك الهائلة أخي المسلم، ماذا قدمت لدين الله؟ وكيف سعيت لتتعلم دين الله؟ ما هو سعينا في هذا الأمر؟ إنها صفعة قوية لكل قاعد في مكانه. عبد الله بن أم مكتوم لم يكن يوما قاعدا، إنني كما أقول دائما إن الله أعظم وأصدق من أن يصدقه عبده فيخدعه ربه. إن صدقت الله صدقت. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك في كتابه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، بعد كده وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، الآية، وربطنا على قلوبهم. متى جاء الربط من الله على القلب؟ عندما قاموا، عندما تحركوا. الإسلام ليس دين كسالى ولا نائمين، الإسلام دين قيام، قيام للصلاة، قيام بالليل، قيام بالقرآن، قيام على أمر الله، دين القائمين للقاعدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عبد الله بن أم مكتوم يعطينا درسا عظيما بصحتك، بقوتك، بجسدك، بإمكاناتك. هاتف الموبايل اللي معاك ده يأتي لك بكل التفاسير، يأتي لك بكل الأحاديث في لحظة واحدة، كيف تستغله؟ تلك نعمة ستسأل عنها يوم القيامة، حولتها بيدك إلى نقمة. أيها الأخ الكريم، ومن عظمة هذا الدين العجيب في الآية، انتبه معي، عندما قال الله معاتبا رسوله كما أجمع أهل التفسير في هذه الآية أن الله عاتب رسوله لأنه عبث في وجه عبد الله بن أم مكتوم إذ جاءه يستنصحه ويستهديه، عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فأنزل الله هذه الآيات معاتبا رسول الله رأس الأمة في رجل أعمى من آحاد الناس، عبد الله بن أم مكتوم. لكن الأعجب هو ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أم مكتوم؟ عمل إيه؟ حبس. وما هو العبوس؟ حركة بالوجه تظهر ضيق النفس. طب حركة الوجه دي من الذي سيراها؟ المبصر. إذن عبوس رسول الله لم يرى أثره عبد الله بن أم مكتوم أساسا لأنه أعمى، فلم يرى عبوس وجه رسول الله في وجهه، وإنما رأى الله ذلك فلم يجد أي غضاضة أن يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل لم يتأذى منه عبد الله بن أم مكتوم. أي أمة هذا؟ هذه أي عدل هذا أن يعاتب الله سبحانه وتعالى رأس هذه الأمة في رجل من آحاد الناس؟ تخيل بقى انتماء عبد الله بن أمي مكتوم لهذه الأمة كيف يكون عندما يعلم عبد الله بن أمي مكتوم أن لو أن له حقا عند رسول الله سيأخذه بأمر الله. إنها قيمة العدل نتعلمها من عبد الله بن أمي مكتوم في هذا الموقف، قبلها قيمة السعي لهذا الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه السؤال، هل تعلمنا شيئا من عبد الله بن أم مكتوم؟ ثم نسير معه في درس آخر من هذا العملاق فيما راه الحاكم وابن سعد بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه الأنصاري قال: أول من جاءنا المدينة معلما من أصحاب رسول الله مصعب بن عمير، اللي هو النبي بعثه المدينة قبل أن يذهب النبي بسنة بعام، مصعب بن عمير، ومعه عبد الله بن أم مكتوم كان يقرآن الناس القرآن. يبقى أول من ذهب إلى المدينة معلما للقرآن، مشهور عند الناس كلها أن أول من ذهب إلى المدينة من؟ مصعب بن عمير. لكن العجيب أن كان معاه عبد الله بن أم مكتوم يقرئ الناس القرآن. السؤال، عبد الله بن أم مكتوم أول من قدم المدينة، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ونحن مبصرون، ولكن قد يكون العمى في منطقة أخرى أشد خطرا من العينين. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى كيف هاجر يا مولانا؟ كيف هاجر؟ وكثير من الإخوة بتصلي الجمعة فين؟ بصلي تحت بيتي، أصل بقوم قبل الجمعة بخمس دقائق. اتكسف من عبد الله بن أم مكتوم، استحي من عبد الله بن أم مكتوم. انت ما تصليش الفجر ليه؟ ما بنشوفكش. ده انا بنام بالليل. لا، واحد قال لي حاجه غريبه جدا، قال لي العيال بتلعب طول الليل لغايه الساعه 7 الصبح. وبعدين هتقول له ربنا كده يعني؟ هتقول له كده الكلام ده؟ انت مقتنع بالكلام ده؟ عبد الله بن ام مكتوم هاجر، ما انا بقول لك هذا الدين لن يقوم الا على اكتاف رجال قائمين. هذا دين الرجال، من المؤمنين رجال صادقوا ما عهدوا الله عليه. أهم أمارة للرجل أن يكون صادقا مع الله. كيف هاجر وهو أعمى؟ هاجر، تعرف يعني إيه هجرة من مكة للمدينة؟ من مكة للمدينة دلوقتي بالسيارة كم ساعة؟ تخيل، هاجر الأعمى وحده ليعلم الناس القرآن. كيف كافح مجتمعا كافرا وحده؟ كيف عاش عاما في مشكلات عميقة طبعا في المدينة وليس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع عبد الله بن أم مكتوم لما ترى يهاجر ليعلم الناس القرآن؟ هذا رجل مصر أن يقدم شيئا لهذا الدين، مصر رغم آفاته، رغم مشكلته، رغم عاهته، مصر أن يسعى، مصر. هو جاءك يسعى، هذه حركة دائمة في حياة مين يا عم؟ يا الله تحت. أيوة يا أخي اللي في النص، أنت مين؟ افتح عينيك، افتح عينيك، افتح قوي قوي، أيوة كده، افتح عشان تبقى مبصر زي ابن أم مكتوم. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا الرجل مصر أن يقدم لهذا الدين. جاءك يسعى في حياة عبد الله بن مكتوم، مش موقف، دي قضية حياة، عنوان سيرته كده، جاءك يسعى، تراه في كل مواقفه. هو ذهب إلى المدينة، كان يستطيع أن هو لا يذهب، والعجيب مش أنه ذهب، العجيب اختيار رسول الله له صلى الله عليه وسلم. كان يعرف معادن الرجال. أيها الأخ المسلم الكريم، إنها قضية التربية والإعداد. ثم ذهب إلى المدينة يقرأ الناس القرآن. القرآن، أبناؤنا والقرآن، القرآن حياتنا والقرآن. إنني أريد أن أقدم لإخواني نصيحة من أخ محب شقيق شفيق. إن كل ما يكاد لنا نستطيع أن نتجاوزه إذا علمنا أولادنا القرآن وهم صغارا، فأخرجنا جيلا يحفظ القرآن. أنا أعلم أن الناس مشغولين كل الشغال بالثانوية العامة وغير الثانوية العامة ودروس الابتدائية ودروس الإعدادية، وأولاد نسمع كيشيهات، والله ولد في كيشيهات في الحضانة بياخد دروس، درس إيه ده؟ ياخد درس في إيه؟ في اللعب، درس إيه؟ لكن العجيب أن وسط كل هذا هل هناك محفظا للقرآن يحفظ أولادك كتاب الله؟ حرصت على أنك تنفق نفقة شهرية على من يعلم أولادك كلام الله وسط هذا الزخم الذي تعيشه؟ أيها الأخ المسلم، دي المسلم الكريم، دي شكل من أشكال التخاذل الذي نعيشه. استسلمنا لهذا الواقع، شغلوك فشغل، لفتوك فالتفت، أزاغوك فزغت، لكن لم تكن واقفا على أرض صلبة تعرف غايتك وتدركها. أيها الأخ الكريم، إن أعظم مواجهة لأعداء الإسلام أن نبعث في هذه الأمة جيلا يحفظ كلام الله، حفظ للقرآن. طبعا النهاردة لما بنتكلم عن انحراف الولد، وأنا كتبت عنها من يومين، إن الولد المنحرف هل هو في ذاته جان مجرم مسلم أم هو ضحية؟ وإن كان ضحية فضحية من؟ من الجاني الذي يجب أن يحاسب؟ قال ربك ولا تقتلوا أولادكم. أيها الأخ المسلم الكريم، لا شك أن جوف قارئ القرآن حافظ القرآن يختلف عن جوف قارئ الأغاني وسامع الأغاني. إننا نريد جيلا يحفظ كلام الله، هذه مسؤولياتكم أولادكم، علموهم كلام الله. والله هذه منا عظيمة تلقى الله بها يوم القيامة. أيها الأخ الحبيب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. عارف نزلت هذه الآية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. نعم، اصبروا علي يا مولاي. حاضر حاضر، والله هقول. نزلت هذه الآية هكذا، وكان عبد الله بن أم مكتوم خلف رسول الله جالسا، فضج وقال يا رسول الله إنني أعمى، ده صحيح البخاري، فإني من أصحاب الأعذار، فكيف لا أستوي بمن ليس عنده ضرر؟ والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال راوي الحديث: وكان فخذ رسول الله على فخذي، فسمعت عبد الله بن أم مكتوم بعد أن قال هذا الكلام لرسول الله، فإذا برسول الله لا يرد عليه. يا عبد الله يا ابن أم مكتوم، إنه قرآن وحي من الله، كيف أستدرك عليه؟ كيف أقول ما لا يقول الله؟ كيف أبلغ ما لم يبلغ الله؟ فإذا بعبد الله بن أم مكتوم يرفع رأسه إلى السماء ويرفع يديه ويقول: اللهم بلغ عذري. فيقول روى الحديث: فكانت فخذ رسول الله على فخذي، فإذا بفخذ رسول الله تثقل وهي علامة من علامات نزول الوحي، حتى ظننت أن فخذي سيطاح بها. خلاص كان النبي يثقل، أو الوحي: سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم تلا رسول الله قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر كأنها جملة اعتراضية نزلت في النص، والمجاهدين في سبيل الله. أنزلها الله إكراما لدعوة عبد الله بن أم مكتوم. مش بقول لك رجل يسعى، رجل يحاول. أيها الأخ الكريم، هنا السؤال: عبد الله الأعمى المعذور لم يقبل عذره لنفسه، ولكن أراد من الله أن يأخذ الجزاء كما يأخذه غيره، لأنه يرى عذره ليس معوقا على أن يكون مجاهدا كما سترى. نزلت غير أولي الضرر إكراما لابن أم مكتومة وأمثاله. عجب لهذا الرجل، ينزل القرآن مرة معاتبا رسول الله في حقه، ومرة ينزل موافقا ومواسيا له في آفته. كيف كان حاله مع الله؟ ذلك الرجل الذي إذا رفع يده إلى السماء أنزل الله القرآن له، كيف كان حاله مع الله؟ إن عبد الله بن أم مكتوم لم يكن كلاما إنما حقيقة. هل تعلمت أخي من عبد الله بن أم مكتوم شيئا أم ليس بعد؟ هل أثر في حياتك أم ليس بعد؟ هل أثر في واقعك أم ليس بعد؟ إن عبد الله بن أم مكتوم واحد ممن قامت عليه أكتاف هذه الأمة، واحد مما أريد لك ألا تعرفه وألا تسمع عنه وألا تقرأ عنه وألا يعرفه أبناؤنا وألا يسمعوا عن بطولاتهم وأمجادهم. إن عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى العين مبصر القلب في زمن كثر فيه مبصر العين أعميان القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، نحن الآن في موقعة القادسية السنة 14 للهجرة، في موقعة القادسية حيث أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه جموع المسلمين أن تتهيأ لقتال الفرس، وأعد جيشا عظيما، وكان على رأسه الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. وما أدراك من سعد؟ وما أدراك ما سعد؟ علموا أولادكم من سعد ومن خالد ومن عمرو، علموا أولادكم سير هؤلاء حتى يصبحوا أسودا. إن الأسود تلد الأسود وإن الفئران تلد الفئران. أيها الأخ المسلم الكريم، أمر عمر بن الخطاب جموع المسلمين أن تتهيأ لغزو الفرس لكي يدخلها الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لتبلغه للناس كافة. ونقطة يجب إيضاحها، أن كثيرا من الناس يخوضون فيها ما غزا الإسلام أرضا أبدا، إنما المسلمون كانوا يحاربوا السلطة الزمنية الجاثمة على رقاب الناس التي تحول بينهم وبين دعوة الإسلام. الإسلام لم يحارب الفرس، حارب الدولة الفارسية، الجيش الفارسي، الحاكم الفارسي اللي واقف حجر عثرة بين هذه الدعوة وبين جموع الشعب البسيط اللي من حقه انه يسمع عن الإسلام ثم بعد ذلك يؤمن أو يكفر. فالإسلام لم يغزو الأرض كما يدعي طبعا يعني اللي بيسموهم كامل كلان المجددينات، لكن هم يعني ثقافتهم أضحل من الضحالة. أي واحد ممن يحارب هذا الدين ولا يعني يخرج يدعي علينا ما ليس فينا ما يواجهنا، نحن مستعدون، وأنا أقول هذا من هذا الفكان، مستعدون أن نواجهه وقتما يشاء أينما يشاء كيفما يشاء بالحجة والبرهان بالدليل، لكن تفتح لنا المساحة التي تفتح له، والناس حكم بيننا الشاهد. جيش الجيش لغزو الفرس، تعرف بعد كده الدولة الفارسية، علماء الحديث الأكابر الستة من ضواحي هذه الدولة، البخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، كلهم، الترمذي، كلهم من أخطاء من أصقاع الدولة الفارسية. شوف الخير اللي جاء بسبب هذا الفتح، ما تقولش غزو، فتح إسلامي، فتح فتح قلوبا. أنا اللي بسألك الآن، أنا معلش فرعت في القضية، لكن لا بد أن ألقن المسلم حجته. هذه الملايين في أرض الله، إذا كنا قادرين أن احنا نوصل الله الإسلام في هذا الوقت أو في وقت القادسية مثلا، إذا كنا قادرين أن الإسلام يصل الله، هؤلاء الملايين من رعايا الفرس، إذا كان عمر بن الخطاب تقاعد في أن يوصل لهم هذه الدعوة، ألم يكن الله سيحاسبه حسابا عسيرا؟ كيف يتباطأ ويصم هذه الدعوة عن هذه الأذان؟ طب هذه الدعوة حتى تصل إلى هؤلاء لابد من جيش يقوم بهذا، لأن في جيش مقابل سيمنعك، فلا بد من تجيش الجيوش. وضحت النقطة؟ إن الحرب في الإسلام شكل من أشكال الدعوة نلجأ لها عندما تضطرنا الدعوة إلى ذلك. أيها الأخ المسلم الكريم، جيش الجيش. والعجيب أن ممن تطوع في هذا الجيش عبد الله بن أم مكتوم، الأعمى ينفتح. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى خرج في جيش سعد بن أبي وقاص. يقول أنس بن مالك فيما رآه ابن سعد: رأيت عبد الله بن أم مكتوم يقاتل يوم القادسية وعليه درع سابغة. ما تقوليش ازاي؟ ما هو اللي عمل كل اللي فات يعمل دي عادي، وهي ده قوة هذه الأمة، أنها تبعث الرجولة من في نفوس الناس. يقول أنس: فرأيته يقول للناس: أعطوني الراية وأوقفوني بين الصفين أكفيكم رجلا يحمل السلاح. يعني بدل واحد فيكم يمسك الراية أمسكها أنا لأن أنا أعمى، واللي كان حيمسك الراية يحمل إيه؟ شوف كيف الرجل يفكر في هذه الأمة، شوف عقلية ابن أم مكتوم، شوف اهتمامات ابن أم مكتوم واهتماماتنا ومشاغلنا أقول إيه؟ الشاهد، قتل في القادسية، استشهد في القادسية. يقول أنس: رأيته شهيدا يوم القادسية. أتذكر الآن هذه الآية، أتذكر الآن هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله. أقف أمام هذه الآية، إن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن أم مكتوم عندما لم يقبل أن يكون من أصحاب الأعذار عندما أراد أن يكون من المجاهدين في سبيل الله لا يستوي القاعدون ولا يستوي القاعدون في المقابل والمجاهدون في سبيل الله، أراد أن يكون مجاهدا فلم يرزقه ربنا فقط فضيلة الجهاد بل أنعم عليه بنعمة الشهادة مجاهدا في سبيل الله. انظر إلى كرم عطاء الله إذا سبقت. لم يكن مجاهدا وهو من أصحاب الأعظام، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هو من أصحاب الضرر ولكني سأجاهد. لا لن تجاهد بل ستقتل في سبيل الله وتكون شهيدا عند الله وتذكر قصتك حتى الآن يتعلم منها الناس. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عبد الله بن أم مكتوم صفعة قوية على وجوه القاعدين بلا ضرر، بل هم في حقيقتهم ضرر. أعمى ويقاتل ويستشهد في سبيل الله، من أي شيء صنعه الإسلام؟ إن القضية واضحة، كيف انتصروا وكيف هزمنا؟ إن القضية واضحة، إنها قضية الإنسان المسلم الذي صنعه الإسلام. إننا نحتاج أن نصنعنا الإسلام مرة أخرى كما صنع هؤلاء. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، تلتقيكم الجمعة القادمة في هذا المكان إن كنا من أهل الدنيا. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة هامة لمن أراد أن يسمعها. بارك الله فيكم.